ما يحمل منه طعام للعرس. الوليمة ايش هي؟ ها؟ ما يصنع، ما يصنع من طعام العرس خاصة، لأن كل طعام له اسم عند العرب. لا، عندك عشاء وتقول الله يحييكم عندي وليمة، لا، إذا قلت عندي وليمة انصرف ذهنهم العرس، قالوا لمن الزواج، لكن هذا تسمى دعوة أو مثل عقيقة. وآداب الأكل، يعني أن هذا الباب جامع لهذين الشيء لارتباطهما. قال وليمة العرس سنة مؤكدة، هذا المشهور من المذهب أن وليمة العرس سنة مؤكدة، وهناك قول على أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر من مرض ولا منكر، يعني إذا لم يكن هناك إيش عذر ولا منكر. العذر مثل المرض، مثل الارتباط، عندك موعد، عندك عمل مرتبط في أكثر من مكان ما تستطيع أنك توفق، أو منكر، إذا كان منكر ما تجب. المنكر منكرات كثيرة. قال وفي الثانية سنة، في الثانية سنة، يعني إذا دعاك مثلا قال عندنا اليوم عشاء وبكرة غدا، يقول الثانية سنة. وفي الثالثة مكروه لما فيه من الإسراف والتبذير، وغالبا أن تكون إيش رياء وسمعة. والحمد لله الذي أزال الله عز وجل هذه يعني الأشياء. كان من أول في السابق العرس يأخذ يمكن 3-4 وجبات، تطور الأمر صار لما كانوا ما يتزوجون إلا في الخميس عشاء مساء الأربعاء وغدا الخميس، وعشاء الخميس في الليل وغدا الجمعة. والآن الحمد لله صار وجبة واحدة ليلتها. قال وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، إذا كان الداعي مسلم، يعني معنى أنه لو كان كافر ما تجب، ولو كان مسلما لكن إيش جاز هجره ما تجب. قال وكسبه طيب، بمعنى أنه لو كان كسبه خبيث ما تجب. فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته، هذا إذا كان إيش إذا كان في ماله شيء حرام. طيب إذا كان في ماله حرام لماذا لا نقول إيش أن تحرم؟ قالوا أنه لا يحرم لأن هذا محرم لكسبه، فالتحريم عليه هو لا يتعدى للآخرين، وذلك يجب عليه أن ينفق على إيش على ولده ولو كان كسبه حراما، والإثم الإثم عليه هو. واضح يا أخوان؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم إيش يأكلون السحت. قال فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وإن عاده اثنان فأكثر، وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، إذا أمكن الجمع تجيب الكل، وإلا يعني وإن لم يمكن أجاب الأسبق قولا، يعني أول داعي تجيبه إذا ما أمكن الجمع. قال فالأدين الأكثر دينا، لأن الأدين يقل عنده المنكر ويكون طعامه طيب. وذلك قيل أن الشافعي نزل على الإمام أحمد فقدم له عشاء فأكل العشاء كله، وجعل عنده إداوة، وجعل عنده إداوة فيها ماء، فتركه في الليل، فلما جاء فإذا الإداوة لم ينقص منها شيء والعشاء قد أكله، فاستغربه الإمام أحمد فسأله فقال إني لا أعلم أحدا في بغداد أطيب كسبا منك، فأحببت أن أكل طعامك حتى لا أحتاج إلى غيرك، وأما الإداوة فلم تنقص لأني على وضوء العشاء، وما زلت أتفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استخرجت منه قيل 50 أو قال 100 فائدة. لأن الإمام أحمد كان يكره لطالب العلم لا يكون له ورد من الليل. قال وجب عليه إجابة الكل إن أمكن الجمع أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع. الأقرب رحم له حق، لأن إذا كان الإنسان بينك وبينه رحم لا ينبغي تركه، إلا اللهم إذا كان في مثلا الوليمة منكر فتنظر، إن كان المنكر سيتغير في حضورك يجب عليك الحضور لأجل إيش؟ منع المنكر. أما إذا كان لا يتغير فإنه لا يجب. قال ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، ما يقصد بالإجابة إذا أراد أن يجيب لا يقصد نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن يعني بهذا الحضور. لماذا؟ قال لئلا يظن به التكبر، لأن لو كل من جاك دعاك لا ما يجي وهذا ما يجي وهذا قال هذا رجال هذا ما يشوفنا شيء، يعني كان ما في صالح في البلد له، فالناس تصير على أفواهها. لكن لا بأس بالإجابة بالقدر، يعني لا تطيل، تجي وتسلم وتبارك وتمشي إذا كان إيش تخشى من وقوع منكر أو تخشى من يعني تجرؤ العامة عليك، لأن مرات الإنسان ينبغي له إذا كان صاحب ديانة إنه ما يجرئ العامة عليه ثم يكون مبتذل. وكيف عدم تجرئة العامة؟ لا تكسر في مجالسهم، ولا إذا تغشيتها لا تطيل. وذلك مثلا إنسان يعرف مثلا هذا المجلس فيه مثلا يعني يلعبون جنجفة وشغلون تلفاز وربما يدخنون، وأنت إذا جيتهم يمكن يكرمونك يطفون هذا ويسكرون هذا ويرفعون هذا، لكن تجي وتربع أول مرة بعدين يشغلوا التلفزيون يتقصرون عليه وعقبه يقول جيب الورقة وبعدين يدخن عنك من بعيد وبعدين يجلس جنبك ويدخن جنبك، خلاص تصير مبتدأ. فالذي ينبغي للإنسان أنه ما يجرأ العامة عليه، لا نقول أنه يستوحش ويكون يعني وحش لا يقرب الناس، ولكن إيش لا يتغشاهم بحيث أنه يضيق عليهم، إن جاء أو دخل عليهم في مكان يسلم، وإن كان ثم كلمة بسيطة ويخرج بسرعة حتى يشتاقوا له ويحترمونه. قال ويستحب أكله ولو صائما، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل مثل هذا وقال إن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء دعا، لا صوما واجبا، أما الصوم الواجب فالأفضل إتمامه. وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. قال شيخنا الشيخ بن جراح رحمه الله في قوله إيش ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، قال رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب أن يذهب إلى بيته ويأكل حتى لا يكون همه الأكل أكل الطعام، يعني أنه يذهب إلى البيت ويأكل عشان إذا جاء عند الناس ما يأكل بشراهة. يقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، اللي يأكل بسرعة وأول واحد يقعد على الصينية وآخر من يقوم ولو يمكن يقعد عندها أحد بعد طول، هذا فيه جشع، هذا ما ينبغي الإنسان يفطن على نفسه خاصة أمام العامة. يمكن إذا كان بين إخوانه وكذا تسقط الكلفة قليلا، لكن إذا بين العامة لا، ينتبه لتصرفاته. لأن أيها الإخوة الناس الآن على اطلاع تام على أكثر يعني أمور الدين، لكن الناس غاب عنهم إيش القدوة، ما يجدون أحد يقتدون فيه. تجد الذي يأمر هذا إذا نظرت له في باب آخر فإذا هو قد خرقه وتوسع فيه، فيجد الناس إيش قدوة. لكن الإنسان إذا كان يحاسب نفسه وينظر في أفعاله ويتدارك كثير من تصرفاته، لا شك أنه إيش يصبح قدوة. قال: وينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة على الطاعة، ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. إذا وضعت الصينية لا يجي على طول يجلس، إذا كان من عادة الناس إيش إنهم ما يتقدمون لهذا الطعام إلا إذا قال تفضلوا، وإذا جلسوا إذا كان من عادتهم ما يبدأون بالطعام حتى يقول سموا، ما يأكل، مراعاة إيش لعادة الناس. أما من يوم يحطون الصحن هو جاي جالس، يمكن بعض الصحون ما جت له، هذا ما هو بلايق. حتى الناس تنتقد هذا الرجل الذي يفعل مثل هذا. بعضهم يقول إيش وضع الطعام إذن في الأكل، نقول هذا وضع الطعام إذن في الأكل إذا كان عرف الناس هذا. أما إذا كان ما هو بعرف الناس هذا لا، والعرف معمول به والعرف معمول به إذا ورد ما لم إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف يعمل به ويؤخذ به، وذلك من القواعد الأصولية العادة محكمة، العادة محكمة. أما أنه يجي وهذا يعرض نفسه وبعد ذلك يقعد ينزل الأحكام على نفسه عشان لا، ما فيه داعي. قال: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، ومن ولو من بيت قريبه أو صديقه، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. نقول هذا إذا باعتبار إيش أن هذا عرفه، أما إذا كان باعتبارات أخرى أن العرف لا أو تقدم الأطعمة ثم يقول تفضلوا ويقتربون ثم يقول مرة أخرى بسم الله، هذا لابد من مراعاته. قال: ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يشرع تقبيل الخبز. يعني بعض الناس يأخذ يقول هذه نعمة قبلها، يقول هذا مو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشكر عباد الله ولم يكن يفعل مثل هذا. قال: وتكره إهانته، بل تحرم، ما هو بتكره، هذا ما هو مناسب من المؤلف أن الخبز والنعمة يقول يكره أنك تهينه، لا يحرم أنك تهينه. قال: ومسح يديه به، يعني يكره، بل أنه يحرم. ويأتيكم إن شاء الله في باب التعزيرات أن الإنسان يعزر إذا إيش جعل الخبزة مثل الفوطة منشفة منديل، بعض الناس يفعل مثل هذا. قال: ووضعه تحت القصعة. أما وضعه تحت الطعام مثل بعض الأطعمة، بعض الطرق هذه يجعلونه تحت الرز أو في النص، هذا لا، هذا لأنه يؤكل، لكنك تضع تحت القصعة كأن السفرة. فصل: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب لقوله يا غلام سم الله. قال: ولا وأن يجلس على رجله اليسرى، مثل جلسة الناس المعروفة، لأن هذا أدعى لعدم إيش ملء البطن، لأن وينصب اليمنى لكي تردع البطن ويكون مستوفز من هذا أنه يستطيع أن يقوم بسرعة أو يتربع. وعد بعض أهل العلم أن التربع من الاتكاء، لكن هذا فيه نظر. قال: ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. الأكل بثلاث أصابع هل هو سنة أو ليس بسنة؟ بعض الناس قال أنه ليس بسنة، وبعض أهل العلم قال أن السنة أن تأكل بثلاث. نقول هذا راجع إلى نوعية الطعام الذي تأكل. بعض الأطعمة تستطيع أنك تأكل بثلاث أصابع سواء بهذا أو بهذا، أما بعض الأطعمة ما يصح تأكلها بثلاث أصابع، بل أنك لو أكلت بثلاث أصابع توسخ ملابسك وسقط بعض طعامك في على السفرة، فهذا يراعى فيه. طيب مثل الرز، الرز صعب انك تبي تاكله بثلاث اصابع، لكن ممكن انك تاكل باطراف اصابعك، هذا لا باس، هذا جيد. قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، ويصغر اللقمة، ويطيل المضغ، ويمسح الصحفة، ويأكل ما تناثر. يأكل إيش؟ ما تناثر، يعني ما يسقط حوله بسببه هو. قال ويغض طرفه، ويغض طرفه عن جليسه، يغض الطرف عن الجليس، ما يقعد يأكل ويطالع الناس كان قاعد يعد كم يأكلون، لا، يغض الطرف ويصير نظره في ما يأكل هو. قال ويؤثر المحتاج، ويأكل الآن، قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، ويلعق أصابعه، ويخلل أسنانه، يعني مثل ما يقول ينقش أسنانه، لأن هذا من دواعي التنظيف، ويلقي ما أخرجه الخلال، الخلال يعني إيش؟ العود هذا اللي. قال ويكره أن يبتلعه، لأن إيش؟ قالوا ما لا يخرجه اللسان يكره أن يبتلعه، لأنه أخرجه، ربما يقول إنه مضر، لكن ما أخرجه اللسان لا، جاز له الابتلاع. قال فإن قلعه بلسانه لم يكره. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا، وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله، ومن أعلى الصحفة أو وسطها، لأنها تتنزل فيها إيش؟ البركة. ونفض يده في القصعة، بعض الناس ما عنده، إذا انتهى من الطعام، هذا خطأ، بل الذي ينبغي إذا انتهى من الطعام أن تلعق يدك وما علق فيها من الطعام، ثم إن كان عندك مناديل تمسح قبل الغسل، ثم بعد ذلك تغسل. كيف يحرم؟ إيش؟ لا، هو يقول إنه كله معطوف على الكراهة، لا، يكره، يكره لأن فيه أذية. وهذا حتى كذلك المذهب، أكله بشماله عندهم أنه يكره، والصحيح أنه يحرم. قال ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، يعني إذا جاء يأكل ما يرفع يده لفمه، لا، يقدم فمه إلى يده، هذا غير لائق. قال وكلامه بما يستقذر، يعني على الطعام، وأكله متكئا أو مضطجعا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، مع أبناء الدنيا يأكل ويشرب معهم بالأدب والمروءة، والمروءة تقتضي إيش؟ الإيثار. ومع الفقراء بالإيثار، إذا جلس مع ناس فقراء وبسطاء يقطع ويعطيهم، يحط عند هذا ويحط عند هذا، مو بيشتغل بنفسه ويترك الآخرين. قال ومع العلماء بالتعلم، مع العلماء يتعلم، ها؟ لا، عندي بالتعلم. إيش عندكم؟ ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر وهي القط، ففي جوازه وجهان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمال الإناء للقط فشربت. قال فصل وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ويدعو لصاحب الطعام. يقول ويفضل منه شيئا، يعني إيش؟ يستحب أن يترك شيء لأهل البيت، ما يجي ينظف صحونه. قال لا سيما إن كان ممن يتبرك به بفضله بفضلته، يعني إذا كان صاحب فضيلة. يقول إنه يترك حتى يرجون الناس بركة فضلته، وهذا من الأشياء المستدركة على المؤلف رحمه الله. وإلا الصحيح أنه لا يتبرك بآثار أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التبرك بدعائه صح، أما بفضلاته وآثاره هذا ممنوع. ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء. يعني ايش الضرب بالدف للنساء؟ لا بأس به، بشرط ان يكون هذا الدف لا حلق فيه ولا صنوج. والصنوج ايش هي؟ هذا الكراكش اللي يصير على... ايوه. عندي تعليق يقول في معجم لغة الفقهاء صنج لفظ معرب جمع صنوج صحيفة مدورة من نحاس ونحوه تضرب إحداهما بالأخرى. لا لا، يقول تثبت على الدف، يعني هذا الكبير في أصغار يصير على جانب الدف لتعطي صوتا ومعنى حسب ضربته حسب ضربة الضارب به، أو تثبت في الأصابع يضربها الرقاص ونحوه. قال ويكره للرجال، يعني ضرب الدف، هذا على المشهور من عند المتأخرين. ولا بأس بالغزل في العرس، لكن ما يكون فاحش. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. باب عشرة النساء، يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، وليكون غيورا من غير إفراط. غيور بإفراط هذا مو بجيد، تنعكس عليك آثار. وإذا تم العقد يعني عقد النكاح، وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، ما لم يكن هناك إيش شرط، شم شرط عرفي أو شرط لفظي، وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطع. فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها، ويحرم وطئها في الدبر وفي ونحو الحيض، وعزله عنها بلا إذنها، هذا إلا إذا أذنت، ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لأن هذا نسأل الله نوع فاحشة، أو يكثر الكلام حال الجماع، أو يحدثها بما جرى بينهما. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه، وهذا ما هو من السنة تغطية الرأس، وأن لا يستقبل القبلة، وهذا ليس كذلك ما في أثر، وأن يقول عند الوطء، يسن أن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع، فصل: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. هذا المشهور في المذهب أن ما عليها الخدمة، ما يجب عليها، إذا تطوعت بها فبها ونعمت، وإلا ما يجب. والقول الثاني أنه يجب عليها، بل هذا من مقتضى إيش قول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. كيف تعاشرني بالمعروف وهي ما تخدمني؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن خدمة الزوجة لزوجها واجبة، ولكن بالمعروف، فيما تعرف عليها الناس. إذا كان تعرف عليها أن تخبز وتطبخ الغداء وتسوي العشاء وترتب البيت يجب عليها، تغسل الملابس يجب عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما رأى أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام تجمع النوى لفرس الزبير وتحمله على رأسها، ما أنكر عليه، ما قال كيف أنك تخليها تجمع النوى وهو مو بواجب عليها، بعد ما هو بلك لدابتك. هذا يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ على أن المرأة تقوم بشؤون زوجها بالمعروف، لكن من غير إيش أن يشق عليها. قال: لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، جعلوه من باب الأولى مع أنها الواجب، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، ولا يملك منعها من كلام أبويها، ولا منعهما أي الأبوين من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. هذا عند التعارض. فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. إنسان متزوج واحدة تبات عندك اليوم، لا، لك يوم واحد من أربع ليالي، لأن هذا أقصى ما له أن يجمع. والأمة ليلة من سبع. الأمة لها ليلة من سبع، شلون؟ ها؟ إيه، كيف جاء؟ قالوا: لأنه إيش؟ له أن يتزوج أربع حرائر أو ثلاث حرائر وأمة، وإذا تزوج ثلاث حرائر وأمة كل حرة لها يومين، إلا الأمة لها يوم واحد، فيكون إيش؟ لها ليلة من سبع. عرفتم معنى الكلام؟ هذا السبب. يجي واحد يقول: أنت قال أن الدليل يا أخي، عرفني العبارة هذه، شلون الأمة لها ليلة من سبع؟ ما هي إنسان؟ تقول له الوجه هذا، تقول له لأن الرجل له أن يتزوج ثلاث حرائر وأمة، ما هو أمة يعني سرية، لا، أمة يتزوجها يجد لها أمة جميلة ويطلبها. نقول نعم، إذا تزوج أمة لا يجعل لها في القسم مثل إيش ما للحرائر، يجعل الحرائر ليلتين وهي ليلة. قال: وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. نعم. إيه عنده، بس إنه يبي رابعة، ما عاد عنده فلوس، عنده قيمة أمة تزوج أمة. لماذا لا يذكرون اليوم؟ لا، قالوا لأن اليوم تبع الليل، هذا الأصل. يجب عليه أن اليوم هذا إيه، إذا كان هو عمله بالليل ونومه في النهار يكون القسم في النهار، وإذا كان عمله في النهار ونومه في الليل القسم في الليل. أما في النهار تبع لليل، لكن في النهار ما يمنع الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة أن يمر على أزواجه الأخرى. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمة ليلة من سبع، وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. يعني إيش؟ كل أربع شهور مرة. قال: فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت، لكن إذا ما طلبت تجلس. قال: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب، سافر ستة أشهر ننظر، إن كان في أمر واجب لا بأس، وإن كان في رزق ما يتحصل له إلا في البلد البعيد لا بأس. قال وطلبت قدومه لزمة، لكن إذا كان إيش له من الأعذار ما سبق لا يلزم. قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، يكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، مثل يرضين يقول لا كل واحدة تقول اجلس عندي أسبوع وروح عند هذيك أسبوع، هذا الأمر بينهم، بس مو معناه أن يفصل أنه يلبس، لا هو اللي فصله أن يلبس. قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، هذا في الليل. قال وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم. إذا طلق واحدة وقت نوبتها يقولون يأثم، لماذا؟ لأن لازم تعطيها حق تبات عندها بعد ذلك، إذا أصبحت تطلق، وهذا مو بصحيح. قال ويقضيها متى نكحها، يعني إذا ردها ثاني مرة بعد الطلاق تقضيها، لأنها إيش في حكم الزوجة ما دام أنت راجعتها إيش في العدة. قال ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعي، هذا ما يملكه، هذا شيء من الله، يعني إنه بقدر ما يجامع هذا يجامع هذا، ما شيء ما يقدره، هذا يرجع إلى نفسيته، يرجع إلى نهاره وش حصل فيه. قال ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا. فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وله تأديبهن على ترك الفرائض، ومن عصته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أصوات لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني يمنع الزوج من هذا الضرب إذا كان إيش مانع لحقها، يعني ما يصح أنك تمنعها حقها وبعد تبي تضرب. ثم قال كتاب الخلع. قال الخلع يقول إن سمي خلعا لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس. اللباس ما هو يخلع نفسه، اللابس هو الذي يخلع، فكأن المرأة تخلع هذا الزوج مثل ما تخلع اللباس لأن تريد فراقه. وقد أشار الله عز وجل إلى الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقصة ثابت بن قيس معروفة. قال وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، يصح حتى من أجنبي، يجي رجل أجنبي يقول تعال خالع امرأتك ولك 1000 دينار ويخالعها، أو يجي مثلا أبوها أبو الزوجة يقول خلاص خالع البنت هذه ونعطيك 1000. قال لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعضلها بمعنى أنه إيش ينقصها حقها حتى يرغمها على إيش على الخلع. قال الثالث أن يقع منجزا ليس معلقا، يعني أنا خالعتك إن رضي زيد، هذا ما يصح. الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ما يصح، ما يجوز أنك تستغل أحكام الشرع في تستغل الحيل على أحكام الشرع، مثلا قال علي الطلاق ما تخرجين من البيت، ثم بعد ذلك أراد أن تخرج. قال خلاص خالعيني، وإذا انتهى وطلعي، وإذا طلعتي انت راجع مرة ثانية. أو مثلا علي الحرام، علي الطلاق إذا جاء رأس الشهر وأنت عندي. أو قال علي الحرام أن أسافر قبل قدوم زيد، وخشي أنه يقدم وخالع، ولما قدم زيد راجع. قال السادس ولا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوع له، يعني بصيغة الخلع، خالعتك خليتك كما سيأتي إن شاء الله. قال السابع ألا ينوي به الطلاق، فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. انتبهوا، الخلع ما ينقص عدد الطلاق، وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت، والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لماذا؟ لأن هذه قرائن دالة، قالت خالعني وهذا العوض، قال خلاص باريتك أو أبرأتك. ما نجي نسأل نقول والله عندك نية أنت هذا، لأن هذا مو بصريح، نقول لا خلاص، لأن في مقدم السؤال. قال وإلا فلا بد منها، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا. ايوه فيها استخدام اي ما يجوز، الصحيح انه ما يجوز، لكن فيه قول بعض اهل العلم انه يجيزه، لكنه يعني اذا جاء الانسان وهو يرى انه عدم جوازه له انه يسلم ويمشي، ما يجوز. ما في بأس، لأن هذا يكون عندك، كان عندك موعد مسبق، يعني قبل الدعوة عندك موعد مسبق، فوفائك بالموعد وحرصك على يعني ما فيه مصلحة لك جيد، وإذا أمكن الإنسان أنه مثل يعني بعد هذا يحضر جيد. المهم أنه عذر في قوله ويجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها. ايوه ما يجب عليه، يعني اذا عقد عليها وطلبها وهي محرمة ما يجب عليه التسليم، ولو قال انا ما راح اطا الا لما تحل ما يجب عليه، اذا حلت جاز لها التسليم. ما يجب عليه يذهب العين، لا لا هذا تو عقد، ما يعني هذا عقد عليها وقال يلا جيب امرتي، قال والله مرتك خلاص احرمت بالحج، قال أنا ما عندي مانع، ما عندي لا وطء ولا شيء، بس إني أنا أبي اللي يخدمني، الرجال تعبان مريض أبي اللي يخدمني، نقول ما مالك لما تفك إحرامها تجيك. الزوج إذا طلب الزوجة ما لها تقتنع، هذا إذا يعني خلاص سلمت نفسها وبعد ذلك أرادها مرة. إيه. لكن في ناس عندها طاقة زايدة. إيه. لها تمتنع ولا لازم تطيع؟ لا يجب عليها الطاعة إلا إذا حصل فيه ضرر، هذا مرده إلى الحاكم عادي يقدر هذا الضرر، يعني يقدر كم مرة يجامع وغير ذلك. اللي سافر نص سنة وطلبت قدومه لازمة، إذا رفض الطلاق يعني ينظر، إذا كان سفره هذا للأسباب التي ذكر مثل الطلاق. يعني سبب مثل ورزق ما يتمكن منه إلا في ذاك، فله أن يرفض حتى تنتهي المدة ويعود، لكن إذا مثلا 6 أشهر وما له حاجة يعني شيء زايد وطلبته يجب عليه أن يجي، وإذا ما جاء لها أن تطلب الطلب. شيخ يعني فائدة الطلب أن ما يلزمها إيش يقول ردي المهر. بسم الله.